هل يشرع للمؤذن أن يفطر قبل أن يؤذن؟ فبعض العامة يأكل التمرة قبل أن يؤذن ثم يؤذن، لأنه يقول هذا من التعجيل بالفطر، فهل هذا الفعل صحيح؟ هذا ليس بالصحيح، لأنه مأمور بأن يكسب إخوانه المسلمين إدراك هذه الفضيلة العظيمة، وهو في أداء الأذان على أجر عظيم. المؤذنون أطر الناس أعناقا يوم القيامة، إطارة فيها شرف وسمو. فإذا جاءك رطة تمرة لابد أن يحتاج إلى ابتلاع ما يبقى في فمه أو شوش ذلك على أدائه.